تكون علي. ارجع ارجع وقال لي اللي بتسمع اي كلام يتقالك عني. عمري ما ضيع قلبك مني واعمل كده ليه؟ قولي قولي قال انا زيك فين يا اللي ما فيش في جمال.